بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، قال الإمام الطبراني رحمه الله تعالى في مدرسته: زيادة الفضل على فرائضها، يدعونها زيادة مفارقة، وجزئه تفضلا ومالك فهو التزام بعقل المسلم. الآن سنتكلم على يعني مسألة مهمة وهي مبحث الدلالات. مبحث الدلالات، نعم. أقول مراد الدلالة الوضعية اللفظية. الآن هو يعني بدأ مباشرة، لأننا قبل أن نتطرق إلى دلالة المطابقة والتطور والالتزام، هناك يعني توطئة لهذه التقسيمة، وهي أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. واضح؟ وكل قسم منها ينقسم الى دلاله لفظيه وضعيه، طبعيه عقليه. كذلك غير اللفظيه تنقسم الى وضعيه وطبعيه وعقليه، ست اقسام. فالمناطق اعتبروا بهذه الست الدلاله اللفظيه الوضعيه، وهي معتبره عند المناطق. فعندما قال زياده الفضل على الموافقه، اي الدلاله اللفظيه الوضعيه. ومنها نقسم هذه الدلاله الى دلاله مطابقيه وتفضليه وتزاميه. فمن حاب سنتكلم على هذه الفضليه. اقول مراد الدلاله الوضعيه اللفظيه بدليل قوله في البيت دلاله اللفظ، ومراده بالسيف دلالة اللفظ الوضعية بدليل قوله في الترجمة الوضعية. فقد حكم من كل من الترجمة البيت ما أثبت نظيره في الآخر. في العنوان ماذا قال؟ أنواع الدلالة الوضعية. نعم، لا يوجد اللفظ. وفي البيت قال دلالة اللفظ ولم يقل الوضع الوضعي. فكل منهما دل على الأمر، أي الدلالة اللفظية الوضعية. وهذا يسمح بالبعد، يعني البلاغة يسمح بالبعد. فقد حدث من كل من الترجمة والبيت ما أثبت نظيره من آخر، وهو نوع من البنات يسمح بالبعد. والدلالة، تعريف الدلالة ما هي؟ هي الدلالة إذا صح أن نقول دلالة ودلالة ودلالة. دلالة ودلالة ودلالة. مثلث، نعم. فهم أمر من أمر. كفهم الجيم من العروضة للفظ السماء. عندما نقول السماء، ماذا نفهم منه؟ نفهم منه ذلك الجر، أي الجسر المعروض الذي فوقها. فلفظ السماء يسمى دالا، والجر المعروض مجرور. فالسماء دالة على ذلك المجرور، دال ومجرور. واضح؟ الآن أقسام الدلالة، والدلالة بحسب الذات ستة أقسام. بحسب الذات كالسماء دالة على الوجود. كذلك الدلالة بحسب الذات تقتصر إلى، لأن الذات إما أن يكون لفظا كالمثال المتقدم أو غيره، كالدخان الجاري على النار. الدخان هل هو لفظ؟ عندما ترى دخانا صاعدا من السماء، صاعدا من الأرض، ليس لفظا، لكن هل يدل على شيء؟ يدل. فالدخان الجاري على الوجود وهو أنه يوجد لا خليفة. والله كذلك مثلا الأثر يدل على مؤثر،

من هذه القاعدة يعني مهمة جدا ودقيقة وتحتاج إلى شرح، تحتاج إلى شرح لكنها سهلة بإذن الله تعالى مع الشرح. لكن مش بدون أبو تعفوك يا شيخ مجاهد بس أبو أشرف يخطب لنا القاعدة هي دي قاعدة من المسائل يعني تتخذها عبارة باسم الكلية جزء هو الكلي ما هو؟ هو ما لا يمنع نفس التصور مفهومي عن وقوع الشركة فيه. فإذا نظرنا إلى القاعدة الأولى الجملي هو الحيوان الناطق جزء من الجملي هو الزيت، ألم نرى أن الكلي هو جزء من الزيت؟ فهناك الكلي هو الحيوان الناطق جزء من الجسم يعني جزء من الجملي هو الزيت، فكأنه وقاعدة ورجل سيدوني هو ذي كله للكل لأنه كل ما تركب منه من غيره كل كنت غير كما خلص. ألم نقل أن ذي هو حقيقة الحيوان الناطق والحيوان الناطق يعني هو الإنسان ذي والكل هو الإنسان يعني هذه تساوي الإنسان على المسمعات. فلما هذا يساوي الإنسان كان زيد كان هذا الكلي هو الإنسان هذا كلي أو كلي وهذا جزء نلاحظ أن هذا الكل جزء من هدف جزء منه من القسم الثاني هذا المشقة فهمنا. وهذا الجزء اللي هو الثاني كل لأنه الكل وما تركب من جزئين فأكثر أو جزئين حيواني حيوان موافق إلى هذه المشقة فالجزئي اللي هو الثاني كله للكل اللي هو الإنسان حيوان نفسه جزء منه يعني أنت الآن متركب من أمرين من الإنسانية اللي هي الحيوانية والناطقية وهي أنك المشخص طيب الإنسان هو ما لا يبنى على نفسه تصور ما لا يبنى على نفسه تصور مفهومي عن وقوع شركتي فيه فالإنسان كلي معايا وأنت كاسم اسم علامة كريم جزئي طيب كريم هذا ما هو كريم حقيقة هو إنسان حيوان ناطق ذات هيئة مشخصة فتكون أنت فيكون الكلي اللي هو أمك الإنسان جزء من حقيقة من كأنت كل من جزء من كأنت كل لأنك جزئي لأنك كريم حيوان نطق ذات هيئة مشخصة واضح فيكون الجزئي كل للكلي مفهوم ها؟ والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه